بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في النفل. وقلنا إن النفل ينقسم إلى قسمين اثنين: قسم لا يسن فيه الجماعة، وقسم يسن فيه الجماعة. وقد ذكر لنا الشيخ عدة أنواع من الصلوات، وربما ترك بعضها. طبعا هو لم يأتي بذلك على سبيل الحصر، وإنما جاء بذلك على سبيل المثال. قد يسأل سائل: ما حكم صلاة التسابيح؟ وهذه من الصلوات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمها سيدنا عبد الله بن عباس، وهو أن يصلي 4 ركعات، في كل ركعة 75 تسبيحة. هذه التسبيحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام له: فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يصليها في كل يوم مرة، فإن لم يستطع ففي كل جمعة، فإن لم يستطع ففي كل شهر، فإن لم يستطع ففي كل سنة، فإن لم يستطع ففي العمر مرة واحدة. ولقد كان هنالك وهم من ابن الجوزي، فإنه عد هذه الصلاة حديثها عد حديثها من الأحاديث الموضوعة، لكن الشيخ يصحح أن هذا الحديث يعني ليس موضوعا، وإنما هو قد ورد في أبي داود وفي المستدرك وفي صحيح ابن حبان إلى غيره من الكتب التي ورد فيها. وهذه الأحاديث كما يقول علماء الحديث يعضد بعضها بعضا. من جملة الصلوات أيضا التي تصلى فرادى صلاة الأوابين. وصلاة الأوابين هذا وقت الغفلة التي يكون عند الناس، وهو ما بين المغرب وما بين العشاء. وهذه الصلاة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال فيها: من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتب له عبادة 12 سنة. وبعضهم قال إن هذه الصلاة من الممكن أن تطلق أيضا على صلاة الضحى، فتكون هذه من الأسماء المشتركة التي تعنى بمسألتين: صلاة ما بين المغرب والعشاء، وكذلك صلاة الضحى. إذا دخل الإنسان البيت الحرام فطاف حول البيت، يسن له عقب كل طواف أن يصلي 2 ركعات تسميان بركعتي الإحرام أو بركعتي الطواف. وإذا أراد أن يحرم يسن له أن يصلي 2 ركعات الإحرام، وإذا أراد أن يستخير الله عز وجل عليه أن يصلي 2 ركعات للاستخارة، وكذلك كلما توضأ عليه أن يصلي 2 ركعات سنة الوضوء، وإذا دخل إلى المسجد عليه أن يصلي 2 ركعات سنة تحية المسجد، وإذا خرج من الحمام يسن له أن يصلي 2 ركعات، وإذا قدم إلى أهلهم من سفر يسن له أن يصلي 2 ركعات، وإذا سافر يسن له أن يصلي 2 ركعات. يعني هذه الصلوات علاقة. عند القتل أيضا سنة أن يصلي 2 ركعات، وبدأها بعض الصحابة، وبعد ذلك أخذ الناس ينطلقون بها. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وقال بعد أن صلى 2 ركعات: لو لم تدخلوا إنني خائف من القتل، بل هو مستعد للشهادة في سبيل الله عز وجل. والإنسان الذي يكون دائما على استعداد مع مع أن يكون مع الله تبارك وتعالى. قتل في يوم من الأيام أحد العلماء لأنه كان يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى. وانظروا كيف يكون العالم التقي المتقرب إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة من أمره. جاءه الملقن ليلقنه الشهادة كعادة الحكام عندما يرسلون ملقنا قبل أن يموت يعني قبل أن يقتلوا إنسانا معينا، فأقال له يعني يذكره بشهادة أن لا إله إلا الله. فماذا قال له ذلك العالم الذي حضر نفسه للقتل وللشهادة في سبيل الله؟ أنا إنما أقتل من أجلها وأنت تتكسب بها. لمن؟ للملقن. أنت وظيفتك هذا تذهب وتأتي وتأخذ أجرا على ذلك، ولكنني أنا أقدم نفسي فداء للا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت هكذا يقول، أنت تتكسب بها وأنا أقتل في سبيلها. ولذلك ترى هذا الموقف موقف عظيم، أن يصلي الإنسان ركعتين خفيفتين قبل أن ينتقل إلى الله عز وجل ليختم عمله في الدنيا بعمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الصلوات لكن التي هي مبتدعة وليست من السنة، وهي صلاة الرغائب ما بين المغرب والعشاء في أول يوم جمعة من شهر رجب. بعض الناس يجمعون بعضهم البعض ويصلون صلاة، كذلك بعض الصلوات التي قالوا في ليلة النصف من شعبان مثلا أن يصلي الإنسان فيها يعني 100 ركعة إلى غير ذلك، هذه لم يسنها رسول الله. لكن النفل المطلق هذا شيء سنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صلاة الليل يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذن هذه بعض الصلوات، وربما هنالك أشياء أخرى لم نذكرها وإنما أتينا إلى ذكرها فقط من أجل التذكر. فكل صلاة تأتي في بابها وتأتي في مكانها، وإنما هذا الباب جملنا فيه الصلوات التي لا تسن فيها الجماعة والصلوات التي تسن فيها الجماعة. ننتقل الآن إلى القسم الذي نريد أن نبدأ فيه اليوم، وقسم يسن جماعة كالعيد. طبعا عندما نقول العيد جاءت كلمة العيد من العود، من العود، والعود معنى لأنه يعود الله تبارك وتعالى على عباده بالرحمة في كل سنة مرة أو مرتين. نعم. ولذلك صلاة العيد هذا جنس صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى، وهذه الصلاة صلاة سنة، وترى الناس يهتمون بها اهتماما، علما أن الرواتب في الصلوات الخمس أهم من هذه الصلاة، ولكن الناس يهتمون بها حتى إنهم ربما يجعلونها كالفريضة أو كفريضة الفريضة العامة أو كصلاة الجمعة. وصلاة العيد طبعا يسن فيها الجماعة وكذلك خطبة العيد، لكنها تكون قبل خطبة العيد. ويسن في صلاة عيد الفطر أن يأكل الإمام والمصلون 10 تمرات، لأن الله تبارك وتعالى امتن على عباده فجعل عيدين بعد فريضتين، تفعل فريضة الصيام، تفعل فريضة الحج، بعد ذلك يأتيك العيد. هذا العيد عبادة لله تبارك وتعالى، من أجل أن تشعر أنك امتثلت لعبادة الفطر فتأخذ 3 تمرات، وبعد ذلك في قبل صلاة الفطر تضعها في فمك مستنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففطور التمر سنة رسول الله سنة، يفوز بالأجر عبد يحلي به سنة، فهذا شيء. أيضا بالنسبة لصلاة عيد الأضحى الإمام لا يأكل شيئا حتى إذا نزل من خطبة الجمعة من خطبة العيد، بعد ذلك قام إلى أضحيته فسمى الله سبحانه وتعالى وكبر عليها قائلا اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومن محمد نبيك. إذن إذا قال هذه الكلمات أخذ شيئا من كبيرها وأكله، وهذا من السنة أيضا. أما صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، هذه الصلوات سنأتي إلى عقد باب لها خاص، لكننا نقول إنه عندما مات سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خسفت الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر للناس بعد صبره ودفنه لولده الذي قال له: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد أن قرر ما يحدث للإنسان: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ظن الناس أن كسوف الشمس إنما حصل بسبب موت إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة هرع إلى الصلاة وقال للناس: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا طبعا ما حدث هذا فقوموا إلى الصلاة، قوموا إلى عبادة الله. آيتان من آيات الله تبارك وتعالى يخوف الله بهما عبادة، سواء كان ذلك بالشمس أو كان ذلك بالقمر. وهذه الصلاة تصلى جماعة وتصلى فرادى لمن لم يكن له في المكان أحد، أما إذا تم الانجلاء عند ذلك لا تصلى هذه الصلاة. وهذه الصلوات من التي تأكد أمرها، ومن التي نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قاموا بها. وعيد وأكرر صلاة الرواتب يا أخواننا تبقى هي أفضل بكثير، والشيخ يكرر فيقول: لكن الأصح تفضيل الراتبة، تفضيل الراتبة حتى على التراويح، حتى على التراويح. والتراويح كما تعلمون أن هذه التراويح التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي هذا الإنسان الذي يعتقد أفضلية هذا الشهر وهو مخلص لله تبارك وتعالى ويرجو من الله أن يغفر له الصغائر من الذنوب والكبائر وأن يسلكه مسالك الهدى وأن يبعده عن مزالق الردى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأتي إلينا رمضان وقد أعاد الله سبحانه وتعالى العزة للإسلام والمسلمين كما أعادها في غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها الحق على الباطل. نعم، هذه الصلاة صلاة التراويح التي بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم تركها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام انسحب إلى بيته وبعد ذلك صار يصلي هذه الصلوات، وصار الصحابة يبتدرون السواري في المسجد، كل يصلي مفردا وجماعة، حتى حدث ذلك في زمن سيدنا عمر فجمع الناس على أبي بن كعب وقرأ لهم القرآن، وما زالت هذه الصلاة تقوم في المسجدين الشريفين 20 ركعة يقرأ فيها ختم هنا وختم هنا حتى يومنا هذا. نعم، الحمد لله رب العالمين. وأن الجماعة تسن في التراويح، تسمى صلاة القيام صلاة التراويح، وأكرر أنه لا يقام للصلاة إلا لصلاة الفريضة فقط، لا يقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، القيام الذي نفعله إلا للفريضة فقط، بل لهذه الصلوات صلاة القيام صلاة التراويح. أي شيء يقول الإنسان الصلاة جامعة، هذه الدعوات هي التي تكون من أجل الصلوات التي تصلى بها سنة. طبعا وهذه الصلاة عبارة عن 20 ركعة، وسميت تراويح لأنهم كانوا بعد كل 4 ركعات يتروحون، ومعنى يتروحون أي يستريحون. طبعا أهل مكة كانوا يطوفون سبعة أشواط بعد كل أربع ركعات، أما طبعا أهل المدينة المنورة فكانوا يعني يجعلون وقتا للراحة ما بين هاتين كل أربع ركعات، يعني يجعلون فاصلا ما بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية ولو كان ذلك الفاصل بسيطا. نعم. ولا حصر للنفل المطلق. إنسان خير ما يتقرب الإنسان به إلى ربه سبحانه وتعالى الصلاة. خاطب النبي أصحابه، خاطب أبا ذر فقال: الصلاة خير موضوع، استكثر أو أقل. ماذا تريد أن تفعل؟ صلي ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، ألف، هذا مفتوح، باب مفتوح لا يغلق، باب علاقة، علاقة العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ولا حصر للنفل المطلق، فإن أحرم بأكثر من ركعتين فله التشهد في كل ركعتين، وفي كل ركعة قلت الصحيح منعه في كل ركعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى. هل يمكن أن تعقد الصلاة بركعة واحدة؟ عند الإمام الشافعي تنعقد بركعة واحدة، لكن ليس هذا من أجل الدوام، ولذلك إذا كان هنالك قيام فالقيام يكون مثنى مثنى. أما لو أراد أن يعقد ركعة واحدة أو أن ينذر ركعة واحدة فهل يأتي بشفع لها بركعة ثانية؟ لا يطلب منه ذلك، لأن هذه الصلاة لها مثال في صلاة الوتر الذي يتحقق في ركعة واحدة، ويرى بعض الفقهاء أنه لا تصح الصلاة ولا تنعقد بأقل من ركعتين. قال: فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين. يعني من الممكن أن يحرم بأربع أو بثلاث، عند ذلك في الركعتين يتشهد ثم يقوم إلى الثالثة فيتشهد كصلاة المغرب، أو أربعا يصلي يتشهد على رأس الثانية ويتشهد على رأس الرابعة. أما أكثر من تشهدين في صلاة واحدة، هذه صلاة لا توصف بأنها صلاة مسبوق، لا يوجد عندها. أما في صلاة المسبوق فقد يأتي الإنسان ويصلي أحيانا يتشهد أربع مرات كما يحدث هذا في صلاة المغرب. فلو جاء الإنسان إلى صلاة المغرب ووجد الجماعة قائمة وأدرك الإمام في التشهد الأول فتشهد معه، ثم قام لركعتين ثم تشهد معه، سلم الإمام، هنا أتى بركعة واحدة وبتشهدين، قام إلى الثانية فقعد على رأس الثانية بتشهد ثالث، ثم قام إلى الثالثة فقعد بالتشهد الأخير، وهذه أربع تشهدات لكن صورتها لإنسان مسبوق، ولا يوجد أكثر من ذلك على الإطلاق في أي صلاة، لا مسبوق ولا غير مسبوق. أما عادة في المسبوق بقية الصلوات إما أن يكون هنالك فيها تشهدان كالفجر إذا كان مسبوقا، أو مثلا ثلاث تشهدات إذا كان هذا الإنسان يعني مسبوقا في صلاة رباعية. فقط في صلاة المغرب ما ذكرنا أنه يأتي بأربع تشهدات إذا كان هذا الإنسان مسبوقا وأتى في التشهد الأول، وفي كل ركعتين وفي كل ركعة. يقول الإمام النووي مرجحا: قلت الصحيح منعه، يعني أن يقوم الإنسان بركعة ما فعلها النبي، ما فعلها أحد من السلف الصالح، لذلك أصل الصلاة تنعقد، أما أن تجعل قياما لليل في كل ركعة عند ذلك هذا ليس من السنة. وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما. يعني أنا نويت الآن أن أصلي متصلا مع بعضها البعض راتبة الظهر أربع ركعات، أربع ركعات عند ذلك ينبغي علي أن آتي بأربع ركعات متصلة، لكن في ضمن الصلاة وعند الجلوس للتشهد الأول قررت أنني أريد الآن لسبب قيام الجماعة لسبب ما أن أختصر في هذه الصلاة، غيرت نيتي في الصلاة، عند ذلك يحق لي قبل أن أجلس قبل أن أفعل ما يترتب عليه تغيير النية أكون غيرت النية وبعد ذلك أرتب ذلك الأمر. ماذا يترتب عليه؟ انتبهوا لمسألة. إنسان نوى أربعا، نوى اثنتين، ثم أراد بعد ذلك أن يزيد عليهما بعد أن جلس للتشهد. هذا التشهد بنية اثنتين سمى تشهد أول أم تشهد أخير؟ أخير. قام إلى الثالثة، هو يصلي ركعتين فقط، قام إلى الثالثة خطأ، قال أزيد. متى تزيد؟ بعد زيادة تنوي زيادة ولا قبلها؟ إذن زيادة، كل صلاة فيها زيادة، كمن قام إلى الخامسة نقول له اجلس الآن، أنت لم تنوي ثلاث، هذه صلاة بدون نية صارت الثالثة، اجلس. فبعد أن جلس الآن أراد أن يغير نيته فأن يزيدها إلى أربع، أما أن يزيدها وهو في حالة القيام فذلك غير جائز. لماذا؟ لأن التغيير في الزيادة أو في النقص إنما ينبغي أن يكون متى؟ قبل أن يفعل الفعل الذي يزيد فيه أو ينقص فيه من الصلاة. وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما، وإلا فتبطل. لماذا تبطل؟ صلاة صلى فيها زيادة لم تشملها النية، نوى ركعتين فصلى ثلاثا أو أربعا، صحت صلاة؟ لا، مخالفة الصلاة للنية التي أرادها. فلو أعطانا مثال الشيخ، فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا، من قام إلى الثالثة سهوا حقه أن ينزل إلى التشهد وأن يأتي بسجود السهو لأنه جاء بشيء زائد مبطل في الصلاة، فالأصح أنه يقعد، يعني يقعد من قيام الثالثة لأنه نوى ركعتين. وهذا القعود صار لمن؟ صار باعتباره تشهد أخير له. نعم. أراد الآن أن يزيد، صار عائد إلى تشهده الأول ولم يسلم، له الحق أن يزيد الآن يغير النية؟ نعم له الحق، بعد أن نوى الزيادة إلى أربع ركعات يقوم إلى الثالثة، أما إذا نوى الزيادة في الثالثة فهذا لا يصح، ثم يقوم للزيادة إن شاء. نعم، يعني هذا أعطانا أنه يقعد، يعني يعلمنا الشيخ كيف يمكن أن يقوم هذا الإنسان. طبعا عند الشافعية يوجد مذهب قديم ومذهب جديد، والشيخ أعطانا في بداية الكتاب عندما يصحح فيبين أن الأصح يقابله الصحيح. يوجد قول آخر حتى لا نحمل الناس، لكن ليس هذا القول هو المفتى به، يعني لا نحمل الناس على إبطال الصلاة، نستطيع أن نقوم بشرح الصلوات للناس وأن نأخذ من العمل الذي يقومون فيه فنصحح لهم ما نشاء أفضل من إبطال ذلك العمل. نقول له الآن أنت في هذا القيام الذي قمت فيه وصليت ماذا أردت؟ قال إنما أردت الزيادة على ما قد نويت، فهل ينبغي لي أن أعود؟ نقول الأصح أنه ينبغي لك أن تعود، ولكن لو لم يعد هل نحمل صلاته على البطلان أم نجد له؟ إذا وجد قول آخر، وفي هذه المسألة يوجد قول آخر يمضي كما لو نواها قبل القيام لكنه يسجد للسهو في آخرها لأنه أحدث شيء. قلت نفل الليل أفضل، يعني الإنسان لو أراد أن يصلي، عندنا نفل في الليل وعندنا نفل في النهار، نفل الليل أفضل أم نفل النهار أفضل؟ نعم، نفل الليل، هذه الليل دائما فيه بعد عن الرياء، فيه صلاة ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا ما يا أيها المزمل قم الليل إلا قد، ما قال لو قم النهار، مع أن الصلاة في النهار وفي الليل بشكل عام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة، كل ليلة. لذلك الإنسان عليه دائما أن يشعر بالعبودية لله تبارك وتعالى. لقد خاطب الله موسى فقال سلني ولو ملح عجينك، يعني لا تستحي، هذا رب، كلما ألحيت عليه في السؤال تقربت إليه، لماذا؟ لأنك تقر دائما أنك في هذه الأحوال كلها أنك عبد، والعبودية هي باب للتقرب، الخضوع، الذل، الانكسار دائما هو باب لله، ذل في طريق العبد إلى الله تبارك وتعالى. كل الأبواب يا أخواننا مزدحمة إلا باب الذل، باب التواضع، مو أمام الناس، لأيام أمام الناس هذا من أجل أن يرتفع، لا، الذل الحقيقي عندما ترى نفسك ذليلا بين هذا الرب الجليل، عند ذلك تستطيع أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا كان، قال الشيخ، نفل الليل أفضل. الآن هذا كلمة عامة، ماذا قال بعد ذلك؟ قال وأوسطه أفضل من طرفيه، يعني الأوسط معنى ذلك نام الإنسان ثم بعد ذلك قام. على كل حال كان الصحابة يجعلون الليل أسداس ويقسمونه، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل يعني ويقوم ثلثاه وينام سدسه. قال ربنا سبحانه وتعالى من أجل السدس الأخير قال وبالأسحار هم يستغفرون، عندما وصف المؤمنين هذا ما ورد في الحديث، ينزل ربنا تبارك وتعالى، الله أعلم بنزوله، نعم ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، أن ينزل أمر ربنا على رأي الثلاثة، نعم يقولون ينزل ربنا تبارك وتعالى، أي ينزل أمره سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له دائما. إذن هذا الطلب عند ذلك ينبغي علينا في هذه اللحظة المباركة أن يجدنا الله سبحانه وتعالى حيث يخاطبنا، نعم هذا ثم آخره، وأن يسلم من كل ركعتين، أن يسلم من كل ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، بعض العلماء رؤي في المنام بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم، ولم ينفعنا إلا ركيعات كنا نقوم بها قبل الفجر. هذه يعني الحقيقة كل الأشياء فيها حظ للنفس، فيها حظ للمال، فيها حظ للعقل، فيها حظوظ كثيرة جدا، إلا عندما تختلي بينك وبين ربك في جناح الليل المظلم تقوم لا يراك أحد ولا يعلم بك أحد إلا ربك تبارك وتعالى. قال ويكره قيام كل الليل دائما، الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل ليسرا، إذا على الإنسان دائما أن يتخذ الطريق الذي أمره الله تبارك وتعالى به، فالإنسان ينام. ولذلك عندما جاء أولئكم الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ أما أنا فأقوم وأنا، أقوم وأنا وأصوم وأفطر وأنكح النساء وآكل اللحم والدسم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لذلك أن يقوم يكره قيام كل الليل لعدم فعله صلى الله عليه وسلم، قال دائما. أما جاء إنسان فوجد ليلة من الليالي أنه نشيط للعبادة فقام في هذه العبادة لله تبارك، في مانع؟ لا لا مانع، قال دائما. انظروا إلى هذه الكلمة دائما، ويكره قيام كل الليل دائما. أما لو قام ليلة من الليالي، ليلة يرى فيها المجاهدين يقاتلون في سبيل الله عز وجل وهو لا يستطيع القتال، والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء من الفجر من العشاء حتى الفجر وهو يخاطب الله، المسلمون هكذا يخاطبون ربهم، في وقت المجاهدون يقاتلون أعداء الله عز وجل، في مانع أن يكون معنا سلاح آخر يسمى سلاح الدعاء، سلاح الأسحار، سهام الأسحار، هذا ما في مانع أبدا. أما كل يوم كل يوم، ليس كل يوم في قتال وليس كل يوم، معنى ذلك لو مرت علينا ليلة من هذه الليالي فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب فيقول إن لجسدك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا شيء طلبه منا النبي عليه الصلاة والسلام. من الأشياء التي تحدث في هذه الأيام أن بعض المساجد حددت ليلة الجمعة وخصتها بقيام، ما حكم هذا الأمر؟ يقول الشيخ النووي: وتخصيص ليلة الجمعة بقيام. ما معنى تخصيص؟ نقرأ العامل ماذا قال: يكره قيام كل الليل دائما، أي ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام. إذن أما أن يجعل ليلة الجمعة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، غير يوم الجمعة مفتوح الباب، أما ليلة الجمعة أن تخصوها بقيام، قيام بصلاة معينة. أما الإحياء ليلة الجمعة بدون مثلا قيام، هذا أمر مفتوح الباب لأنه لم يأتي فيه. دائما نحن ننظر في المسائل لا على ما يفهم البعض في هذه الأيام، ننظر هل يوجد نهي. الأصل في العبادة أن تفتح باب العبادة، افتح ما شئت من الصدقات، ما حدد لنا النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء. عندما جاء ذلك أولئكم القوم من مضر، وكادت جاء رجل قال: من تصدق بصاعه بصاع بره بصاع شعيره، حتى قال بشق تمرة صلى الله عليه، فجاء رجل بسرة في كفه كادت كفه أن تعجز عن حمله، فالنبي عليه الصلاة تهلل عندما وجد، حتى صار أمام النبي عليه الصلاة والسلام كومين، كومين من طعام مختلف وكومين من مال مختلف، ومع ذلك قام فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تهلل وجه النبي بعد أن تمعر وجهه عندما وجد الناس الفقراء الذين لا يجدون كساء ولا يجدون طعاما، تمعر تغير وجهه وقام إلى الصلاة، ثم وقف خطيبا فقال بعد أن وجد الطعام لأهل مضر والمال، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ماذا معنى ذلك؟ يسر لسرور المسلمين ويحزن لحزن هؤلاء المسلمين دائما. فإذا قلنا دائما النبي عليه الصلاة والسلام يحب من الأعمال الأعمال التي فيها الدوام، وهذا الدوام لا يكون بإطالة القيام في كل الليل. لا، عندما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك، صلي ركعتين وداوم عليهم، أحسن ما تشتهد لي ليلة من الليالي وبعدين ما تفز على صلاة الفجر. هذا أسوأ بكثير، يعني صلاة الفجر أهم من قيام الليل بأسره من أولها إلى آخر. يعني الإنسان ينبغي عليه ألا يخلي نفسه من صلاة الليل ولو بركعتين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سن لنا يعني بعد صلاة العشاء أي صلاة تصليها ولو ركعتين إلى الفجر، هذا تخص نفسك بشيء من هذا. من بعض السنن التي كان يفعلها الصحابة، في طبعا تعلمون من بعد هذه السنن أفضل هذه السنن على الإطلاق سنة الفجر. سنة الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لكن الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ أن يفصلوا ما بين هذه السنة وما بين الفريضة باضطجاع. يضطجع الإنسان مو ينام ولا يشعر، يعني بعدين صار بده وضوء ثاني زنا. أما أن يضطجع مثلا على جنبه الأيمن اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحى أن يضطجع، بدل الاضطجاع أن يتحول من مكان إلى مكان آخر، صلى السنة يروح يتحول لمكان آخر، يشهد له هذا المكان وذلك المكان وفرق ما بين يعني هذا وهذا. أيضا من السنة أن يكون فيها أمر التوحيد دائما يا أخوانا، بصلاة الاستخارة، بصلاة الطواف، بصلاة الإحرام، دائما يقرأ قل يا أيها الكافرون، ويقرأ قل هو الله أحد، أو يقرأ قولوا آمنا بالله، يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ماذا يراد بهاتين الآيتين؟ مثل ما يراد قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، يعني الإخلاص في التوحيد لله تبارك وتعالى. طيب ما حكم من يوقظ زوجته أو يوقظ مثلا أولاده أو صديقة، يتعاون، أخي ودق لي تليفون أنا لك، أنت تفيئني أنا تفيئك، إلى غير ذلك. الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بالنسبة إليه صلاة الليل واجبة، يترك السيدة عائشة نائمة، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام وهي معترضة بين يديه، فإذا أراد بقي شيء أيقظها ثم قال لها قومي، يعني فعند ذلك فيوقظها صلى الله عليه وسلم من أجل أن تصلي شيئا. كذلك إذا قام الإنسان من نومه مباشرة لينوي قيام الليل، لعله لا يدري يصلي أم لا يصلي، فيثاب في هذه النية فحتى ولم يصلي لله تبارك، أي مباشرة حتى لا يأتي الشيطان ويطلب منه شيء أن يعود إلى النوم، فليمسح وجهه وهكذا وليقم متكلا على الله عز وجل. وإذا كان هيك في نظر إلى النافذة، كان في خيمة للسماء مباشرة قائلا وقارئا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر هذه الآية. طبعا بالنسبة لصلاة الليل مو بيفتح أول ركعتين بيطولهم، لأنه هذا مضعف له، كيف يساوي مثل اللي عم يحمي حاله تدريجيا، بيصلي ركعتين خفيفتين وبعدين ركعتين أطوال وهكذا، ويسن له أن يتوسط. أما بالنسبة للقراءة يعني يجعل يعني شيء ما بين الجهر وما بين الإسراء، ما لم يشوش على أحد، مو يعمل كمان صوت اللي مرتفع يفيق كل أهل البناية والله هو عم يصلي قيام الليل. الأصل هي السر بينه وبين ربه تبارك وتعالى. أما إذا وجد نفسه ناعس، في بعض الناس بيحملوا حاله ما لا يطيقون، هذا بيربط لي حبل تحت كتافه وبيحط ربطة بالزواعد بيعرف حاله، يعني لا زودت بس، لأن الإنسان يناجي ربه سبحانه وتعالى، فإذا وجدت نفسك ناعسا فاذهب ونام ثم بعد ذلك تستطيع أن تقوم. طبعا الإنسان لا يخلو في هذه الحياة الدنيا من ظلم، ولذلك يعني نخشى دائما من دعوة المظلوم في هذا الوقت، ودعوة المظلوم تكون في هذه، كانوا يقولون دائما أستعين عليك بسهام الأسحار، بسهام، سهام أقوى، سهام الأسحار أقوى من سهام الحديدة ومن سهام النار ومن الصواريخ أقوى. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ هذا دعوة المظلوم يحملها الله تبارك وتعالى فوق الغمام، فوق الغمام، ويقول لها ويخاطبها بين السماء والأرض، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، ويفعل متى يريد لا متى تريد، ويفعل على الشكل الذي يريد لا على الشكل الذي تريد، وعلى الحال الذي يريد لا على الحال الذي تريد. قد يوافق حالك ذلك الحال وقد لا يوافق، لكن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه كما يشاء. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى صلاة الجماعة. الحمد لله.